الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله تعالى وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال شج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فنزلت ليس لك من الأمر شيء. قوله في الصحيح أي الصحيحين علقه البخاري عن حميد وعن ثابت عن أنس ووصله أحمد والترمذي والنسائي عن حميد عن أنس به ووصله مسلم عن ثابت عن أنس رضي الله عنه. وتحدثك موصولة صحيح البخاري ومسلم ده. وقال ابن إسحاق في المغازي حدثني حميد الطويل عن أنس قال كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم أحد وشج وجهه فجعل الدم يسيل على وجهه وجعل يمسح الدم وهو يقول كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم فأنزل الله الآية. قوله شج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أبو السعدات الشج في الرأس خاصة في الأصل يرحمك الله. أنا سفر من رزاي خوالي به پیغمبر خدا صلی الله علیه و علی آله و سلم سری بریندار کرا ابو السعادات ابن الاثير النهايه في غريب الحديث والاثر افرمي الشج في الراس خاصه في الاصل يعني الشج لاصله بو شكاندني سر بكادي وهو أن يضربه بشيء فيجرحه فيه ويشقه أو يكوى بدال سري بشتيك سري بريندار بكا وسري بشكت ثم استعمل في غيره من الأعضاء دعو بكاهرة توبو هل بشيكت للا شيء شج لأصلاب وسره برين سر برين دار كده. جاء فرمى شج النبي صاصم يوم أحد. لغزوي أحدا في غمري خاص صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدسي كافر كان سري برين دار بو سري شكا. وذكر ابن هشام من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن عتبة بن أبي وقاص هو الذي كسر رباعية النبي صلى الله عليه وسلم السفلى فيما كسرت رباعيته. عتبة بن أبي وقاص كسر رباعية النبي صلى الله عليه وسلم السفلى وجرح شفته السفلى. وأن عبد الله بن شهاب الزهري هو الذي شجه في وجهه أجد مشاي بن داركت، وأن عبد الله بن قميئة جرحه في وجنته أيش رمتي بن داركت يعني في غمصة صلى. فدخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنته، يعني دو حلقة لحلقي مغفر يعني وكلاوي كلكاتي الشراء كليتا سر ألقي هيا دوان لحلقة كاني شو ناو رومتي في أغام صلى الله عليه وسلم كاتك بلين داريان كد. وأنا مالك بن سنان مص الدمع من وجه الرسول صلى الله عليه وسلم وازدردأه فقال له لن تمسك النار. فمالك كري سنان خينك هلا مجي يا رومتي في أغام صلى الله عليه وسلم ودعوة وازدرده يعني ابتلعه فمعنى قوتي داوة. فقال له لن تمسك النار. ابن هشام روايتي كدوة في سنده ربيح منكر الحديث قاله البخاري سندك يا ربيح تيدهايا الروايتي منكرة ما هي مخالفة من رحمة الله. وأخرجه الحاكم وسكت عنه حاكم الرواية كذو بيدن لس روايتك. فتعقبه الذهبي قائلا إمام الذهبي رحمة خالي به قصي كذو لس روايتك حاكم بيدن بوني فمتي إسناده مظلم واتسن ذكي تاريك أبريك وربيح تدا يوكو بخاري فرموي منكر الحديث كواتر رواياته صحيح نية. وكسرت رباعيته قال القرطبي والرباعية بفتح الراء ر وتخفيف الياء رباعية وهي كل سن بعد ثنية يعني دوداني بيشوا يعني السلوى دواي أو دوداني بيشوا سر أو يتري بيوتي رباعية. قال النووي وللإنسان أربع رباعيات شواريه يعني دوان لسر دوان لخوار. قال الحافظ والمراد أنها كسرت يعني دانا كان شكاوة فذهب منها فلقة يعني باش السروي دانا كي شكا ولم تقلع من أصلها طم دانا كده نهاتبه أوا بيغمري خاصة صلى الله عليه وسلم لأحدى رمتي بدين داربو سري ششكا وهلو هذا نكاني ششكا. قال النووي وفي هذا وقوع الأسقام والابتلاء بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. إمام النووي فرميد رحمة خالبه أمر داوة كبيا غمري خاصة سري ششكاوة رمتي بدين داربوة دانا كان شكاوة لغزو أحدا أو بالغيه لسر أويكا بيغمران عليه الصلاة والسلام أو أن تشين خشيبون ولا تشين رحتيبون مدس جزمناني عنه لينالوا جزيل الأجر والثواب ويكوا بعداشي تواورق لله إخوة يقولون مهربان ولتعرف أممهم ما أصابهم وأمتكانش بزن كوا بيغمران ينشيهن بسرهاتوا ويأتسوا بهم هاتوا لهندي نسخيا يفتح المجيد وهندي كتلانا يتأسوا بهم أوهن صواب تلك كيتأسوا بهم واتا أمتكانش بزن كأسوي أوان بيغمرانا على نبينا وعليه الصلاة والسلام أقرأوا أن أرحت كلابا شنكتوا أن أرحت أكلين. قال القاضي وليعلم أنهم من البشر أو بويك وخلكي بزاني كبيا غمران على نبينا وعليه الصلاة والسلام بشربون تصيبهم محن الدنيا ئەوانش ناڕەحەتی دنیا ئەوانی شیگرتوێت، ئەوان تووشی فیتنە و ناڕەحەتی دنیا بوون. ويترو على أسامهم ما يترو على أسام البشر. لا شيء أوان يوكو لا شيء بشر لكاني تر بريندار أكريت دانا أشكيت سريان رمتيان ليتقن أنهم مخلوقون مربوبون ويكوا خلقي بقات يقين بزانك أوانيش مخلوق خالقين مربوب ربنين ولا يفتتن بما ظهر على أيديهم من المعجزات ويكوا خلقي توشي فتنة نبت بويكا يا غمران على نبينا وعليهم الصلاة والسلام نكن بشريك إخوة ويكا خواه يقولون مهربا معجزان بيه بخشت ويلبس الشيطان من أمرهم ما لبسه على النصارى وغيرهم والشيطان سلام لنشيوينه لایشو کاری آنها رو کشون نصارای جمراه کرد، لخوشایی آنها، لغلوی آنها، روشونیان با پیامبر عیسی علیه السلام، کدیان با خوا، کدیان با کری خوا، والعیاذ بالله و آن خواصیان وی که کان عیسی علیه السلام. جا قاضی عیاض فرمید، او با خالقی بزند که آنی توش ناراحتی ابن و مخلوقن. بوني معجزة أو بشجري خواي جرومي ربانا بويا قلت يعني من الغلو والعبادة كخلقي دوش فيتنا نبي فيتنا كتشي يعني غلو رونة لحق يعني برزي أنك نبو بلاي خوايتي وهربو عبادتي يعني بو نكن عبادة بو بيا غمران على نبينا وعليه الصلاة والسلام يعني بارنو يعني هناء بو برن كدينا راحتيا أو أهم غلوة عبادته أن زمداني بو غير إخوة شركة. قوله يوم أحد لكيا يا غمر إخوة صصم سريشكا وروا رمتي بلين دار بدانا كانشكا لغزو أحد هو الشرقية المدينة أحد كويت الشرق مدينة كويت الشرق مدينة. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحد جبل يحبنا ونحبه مثل في عمري خاصة صملا السفر قرايا كقرانا وحود يعني بيني شاخي أحد فمي أحد شاخي كا إيما يخوش بيت وإيماش أومان خوش بيت. رواه البخاري ومسلم من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه. وهو جبل معروف أحد شاخي كا معروفة يعني أهل مدينة أي ناسيت أزانيت كانت عنده الوقعة المشهورة فأضيفت إليه غزو أحد لا يعرض إتلاوة كفر يوم أحد يعني بس بغزو أحد. فقال صلى الله عليه وسلم كيف يفلح قوم شجوا نبيه دوای کبوشی وی پیغمبری خاص الله سلام سریش که رومتی بین دار بودن کانش که فرمید شون قومیک بخت واره بی که آوا پیغمبر که ام بین دار بکن صلی الله سلام زاد مسلمون و کسرو رباعیته و ادمو وجهه و تدانش کانو رومتیشان و دمشایشان بین دار کرد فرمی فنزلت دعا أخوة يرمي ربان أما يأتينا دخوار قوله فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون أما يأتها دخواره. قال ابن عطية كأن النبي صلى الله عليه وسلم لحقه في تلك الحال يأس من فلاح كفار قريش أفهموك أوايا معنى أولي ورقلي كأوكات في غمري خاصة ما يزبوا لو يكوا بباوركان قريش مسلمان لبن فقيل له بسبب ذلك يعني الشيوي ما يسيتي بيو ديال ببو يخوى يقول أجنر أخوى ليس لك من الأمر شيء او هاتنا الاخوار تبريك و في غمري خاصه وسلام بدوري اذاني ليس لك من الامر شيء ما بس با امرك امر كونيه امر كوني بس في غمرنيه خاصه بس امر شرعي بس او ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا اما امر كوني كلا نايان بري خواي جورا يا حشيكا او بدس خواي بدس بيغامرني صلى الله عليه وعلى اله وسلم. امام القرطبي فرميت لا المفهمه قال علماؤنا قوله عليه الصلاه والسلام كيف يفلح قوم شجوا نبيهم استبعاد لتوفيق من فعل ذلك به. وتيان او معنى اويك بيغامري خواي صلى الله عليه وسلم بدوري زانيوا كمان هداية ورقر. وقوله تعالى ليس لك من الأمر شيء تقريب لما استعبده أو إيكا بيغمري خواصة بدولي زانيوة خيروا ميربان نزيك يا خاتوة ليس لك من الأمر شيء وإطماع في إسلامه وإطماع طمعة المكة وأنا مسلمان أبن وفعل مسلمان بون وإيمانا هنا. ولما أطمع في ذلك كطمع دروز بولا لايم الصمان لك او انا تيانا هيا او يتوب عليهم اخوان يرى توفيق انا دا توباك اقل توبجنك او يعذبهم فانهم ظالمون سزانا دا وان ظالم افهم دوايا. ولما اطمع في ذلك قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون. فمن خويا لقومكم خوش بن هو نازل ان قدري في غمر كان نازل صلى الله عليه وسلم ولا شر الشابوه كما في صحيح مسلم عن ابن مسعود قال كاني انظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الانبياء ضربه قومه. ابن مسعود فهم رزاي خويا بوك وكوا من سيري في غمر خوابكم صلى الله عليه وسلم يعني دعاء صلى الله عليه وسلم كاي جرايا يعني كل سبب لا بيش شاوم بيه كبيع غمري خاصة باسي بيع غمري لا بيع غمراني أكيد على نبينا وعليهم الصلاة والسلام ضربه قومه قومك اللي عندابو وهو يمسح الدم عن وجهه خينك أي بدأ متشايا كاتو خد خينك أي أسري ويقول ربي اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. خويا لقومك مخوش بيوانا كان قومك نزانا يحكي نبيا من الأنبياء يعني نفسه ما بس في خويبه يعني في غمري خواه صلى الله عليه وسلم يا هل في غمري كتلك قومك يعني يكرب الله لدى إشارتي أويت يداها شنكي شو قومك ليدا بوشي وبين دارانك في غمر خويبه صلى الله عليه وسلم. قال علماؤنا هذا ما قرطبي فلمي المفهم على صحيح مسلم فالحاكي في حديث ابن مسعود هو الرسول عليه الصلاة والسلام ها فما يحكي نبي الأنبياء يعني ما بس بي خويب وبي غمري خصاصا وهو المحكي عنه بدليل ما قد جاء صريحا مبينا أنه عليه الصلاة والسلام لما كسرت رباعيته وشج وجه يوم أحد شق ذلك على أصحابه شقا شديدا وقالوا لو دعوت عليهم كبوشي ولا أحودا في غمري خاصة صمصري شكا ودانا كان شكا برين داربو صحابه الزهر قرزو للسريع كبيا غمر أواي بسرهات وصلى الله عليه وسلم بو يفنويتين لو دعوت عليهم في غمري خاصة بودو عشرا لناك فقال إني لم أبعث لعانا ولكني بعثت داعيا ورحمة اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. الرواية عندك صحيحة عندك تري فرميت أورده القاضي عياض في الشفاء وأخرجه البيهقي في الشعب عن عبد الله بن عبيد مرسلا رموان ربي اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون صحيح مسلمة. أما أي تري فرميت بمرسلهاته فكأنه عليه الصلاة والسلام أوحي إليه بذلك قبل وقوع قضية أحد، ولم يعين له ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وقع له ذلك تعين أنه المعني بذلك بدليل ما ذكرنا. كما بس بي أو بيغمرة بيغمر خويبوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اشتد غضب الله على قوم كسروا رباعية نبيهم. أو أشهر روايتي بخاري ومسلمة. بلى ليس لك من الأمر شيء، يعني أمر كوني متستوني خاكي لنا وبرد سزابك ابنيرد أو يتوب عليهم أتونا زاني وانا التوبة أكن خاتو في قناة أبو توبة ولو أن اسم الصمان بول أو يعذبهم فإنهم ظالمون أقل توبة جناكن خاكيون خويا زاني أو سزان أذا شنكي وانا قوميكي ظالمون. ليس لك من الأمر شيء، أي عواقب الأمور بيد الله، يعني إشوكاري خلقي هل همي بدس خواه أمور جمع أمر نية ما نفع لي أمر، يعني إشوكار. ليس لك من الأمر شيء، يعني إشوكاري خلقي تيان بسرابي لناو بسن بنا بربكلين أو بدستوني. فامضي أنت لشانك ودم على الدعاء لربك، تولى سلي شكاري خود بردوام واتويك واجب لسلتو اي بيغام صلى الله عليه وسلم اويك تو دعوبك تو دعوي خود بردوام بوشيك خو امري بيك دوي. وقال ابن اسحاق ليس لك من الامر شيء، يعني في عبادي دبر عبدك اني من شون لنا ان ابم شيان ليكم او بدستونيه إلا ما أمرتك به فيهم أو إيك لسرت ويا أو إيك أمر بيك الليت ولا قل أوانا بي وما على الرسول إلا البلاغ المبين أو إيك لسرت يا غمر بوا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو إيك دعوان بك أبو إسلام أو جيب جيبك أما أو إيك وابين دي بقضاء وقدر وبيت أو بدس خويتي. ليس لك من الأمر شيء، أو الرد بك أن الأمور بقضاء الله وقدره ردا على القدرية وغيره. قدرك أنك إنكار قدرك. ليس لك من الأمر شيء، كما دام شكاء بدستون به بدس كي بدس خوي كنت أي مثلا إيمان بقدر أو أن تيابتشن أو أن هالشي كان لي به كيف يفلح قوم شجوا نبيهم إبا اختورنا بين تيانا بن يعني خسروا ماذا بن كفتا مانا أواقيني أفرميت بيا غمري خواه صلى الله عليه وسلم أو كاتلو حالتانا راحت بوا ويش بشروا كوم بشري كتير بدوري زانيو كأمانا إيمان بين مسلمان بن ودوها يشيانا هبو مسلمان بوا بو بيك لأصحابي بيا غمر صلى الله عليه وعلى السلام وبالله التوفيق.